الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا للمنظومة المسماة بالفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية لأبي بكر بن أبي القاسم الأهدل اليمني، والتي نظم فيها ما أورده الإمام السيوطي رحمه الله عز وجل في كتابه الأشباه والنظائر. ولازلنا مع شرح القواعد الأربعين الكلية التي ذكرها السيوطي ونظمها الناظم، وقد شرحنا 23 قاعدة منها، ونتم شرحها في هذا اليوم الذي هو آخر أيام هذه الدورة، التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لنا في الدنيا والآخرة. فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كلل جهود شيخنا بالقبول، واجعله من عبادك الصالحين المصلحين وجميع المسلمين، آمين. قال الناظم رحمه الله وغفر له: ما أوجب الأعظم بالخصوص لا يوجب فالعموم قط الأنزل. نعم، هذه القاعدة 24 من القواعد الكلية، وهي: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ومعنى هذه القاعدة أن ما أوجب الأعظم والأكبر والأثقل لا يوجب الأهون المتعلق بنفس الفعل، بل يسقط الأهون بالأكبر. أن ما أوجب الأعظم والأكبر والأثقل لا يوجب الأهون المتعلق بالفعل، بل يسقط الأكبر الأهون والأيسر. مثال ذلك: من سرق وزنى وهو محصن، من سرق وزنى وهو محصن، فإن السرقة توجب قطع اليد، والزنا حال الإحصان يوجب الرجم. ففي هذه الحال عند جمهور أهل العلم يكتفى بالرجم، لأن الرجم إهلاك، فلا حاجة لقطع اليد. وبعض العلم يصورها بصورة أقرب، يقولون يعني من زنى وهو محصن فإنه يجب رجمه ولا يجلد، لأن الزنا أوجب الأعظم وهو الرجم، فيسقط الأهون وهو الجلد. والزاني البكر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. طيب، هو في أثناء الزنا فعل أفعالا لو انفردت لعزر عليها، مثل تقبيل المرأة وملامستها ومفاخذتها التي هي دون الزنا، لو انفردت، لو فعلها بدون الزنا فإنه يعزر عليها. لكن إذا فعلها مع الزنا وحصل الزنا الذي يوجب الجلد، فإنه يقتصر على الجلد والتغريب، ولا يعزر على تلك الأفعال، لأن ما أوجب الأعظم لا يوجب مع لا يجب معه الأهون. ومنها أيضا مما يدخل تحت القاعدة أن الجنب يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء عند جماعة من العلماء. أن الجنب يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء عند جماعة من العلماء، يقولون الجنب إذا أجنب إذا اغتسل يكفيه هذا ليصلي. وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ما أوجب الله على الجنب حتى يقرب الصلاة إلا أن يغتسل، ما أوجب عليه الوضوء، ما أوجب عليه إلا أن يغتسل. قالوا فالجنابة أوجبت الأعظم وهو الغسل، فلا يجب معها الأهون وهو الوضوء. فإذا اغتسل ولو لم يتوضأ لكن اغتسل غسل الجنابة فإنه يجوز له أن يصلي، وإن كان الأحوط أن لا يصلي حتى يكون قد توضأ في أثناء الغسل خروجا من خلاف العلماء. نعم. ونقضت بصور يا قادة كالحيض والنفاس والولادة، فإنها توجب للغسل مع إيجابها الوضوء أيضا فاسمع. يعني خرجت عن هذه القاعدة صور، بعضهم عدها نقضا للقاعدة وليس بصحيح، وإنما هذا استثناء من القاعدة، منها أن الحيض يوجب الغسل ويوجب الوضوء. المرأة إذا حاضت واغتسلت لا يجوز لها أن تصلي بمجرد اغتسالها، يجب عليها أن تتوضأ، يجب عليها أن تتوضأ. وكذلك في النفاس، وكذلك في النفاس يجب عليها الغسل ويجب عليها يعني الوضوء عند جمهور العلماء. وبعض أهل العلم يقولون الحيض يرفع حدثا أكبر فيجزي عن الوضوء، والنفاس غسل الحيض يرفع حدثا أكبر فيجزي عن الوضوء، وغسل النفاس يرفع حدثا أكبر فيجزي عن الوضوء. وهذا أقرب عندي والله أعلم، أن غسل الحيض يرفع الحدث الأصغر وغسل النفاس يرفع الحدث الأصغر، لأنه رافع للحدث الأكبر. لكن الأحوط كما قلنا في الأول الوضوء مع الغسل خروجا من الخلاف. الشاهد أنها عند الجمهور أن الحيض مع إيجابه الغسل فإنه لا يسقط الوضوء. وهنا يجب أن ننبه أو يحسن أن ننبه إلى أمر، وهو أن غسل الجمعة لا يسقط الوضوء، غسل الجمعة لا يسقط الوضوء، وهذا يخطئ في بعض الناس، يظنون أن غسل الجمعة مثل غسل الجنابة، وهذا غير صحيح، لأن غسل الجمعة لا يرفع حدثا أصلا، لا يرفع حدثا أصلا، وإنما أجزأ غسل الجنابة عن الوضوء لأنه يرفع حدثا أكبر فيندرج فيه الأصغر. نعم. والمهر مع عرش بكارة لزم في وطئ فاسد الشراء كما علم. يعني لو اشترى جارية بكرا فوطئها وأذهب بكارتها ثم تبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد، يعني رجل جاء بجارية يبيعها في السوق فاشترها رجل منه وهي بكر ووطئها وأذهب بكارتها ثم تبين أن الذي باعها لا يملكها وإنما الذي يملكها والده ووالده لم يرضى بالبيع، فإن البيع هنا فاسد، فإن البيع هنا فاسد. طيب، هو هنا قد وطئها بهذا البيع الفاسد، قالوا يلزمه المهر وأرش البكارة، يلزمه المهر وأرش البكارة، لأنه قد وطئها فأوجب الوطء المهر وأذهب بكارتها فأوجب الأرش، فوجب المهر مع الأرش ولم يسقط الأكبر الأصغر. نعم. والشاهدون بالزنا لو رجعوا من بعد رجم فالقصاص يقع مع حد قذف، وكذا لو قاتل أكثر من غير وكان كاملا فإنه مع سهمه يرضخ له، فإنه مع سهمه يرضخ له، ذكره جمع كما قد نقل. نعم، لو شهد 4 شهود بالزنا على رجل وكان محصنا فرجم الرجل بناء على شهادتهم، ثم رجعوا بعد ذلك عن الشهادة، ندموا، قالوا كذبنا عليه، ما رأينا ما قلنا، فإنهم يجلدون حد الرجم، يجلدون حد الرجم لأنهم رجموه بالزنا، ويقتص منهم لأنهم تسببوا في قتله كذبا، فيجمع القصاص مع حد القذف، يجلدون، يقام عليهم حد القذف، يقام عليهم حد القذف لأنهم قذفوه، ويقتص منهم لأنهم قتلوه، فيجمع بين حد القذف والقصاص، ولا يسقط القصاص حد القذف هنا. المسألة الثانية في هذه الأبيات: لو أن المجاهد قاتل أكثر من غيره في المعركة، قاتل أكثر من غيره وأغنى المسلمين غناء عظيما، فإنه يعطى سهمه كسائر المقاتلين ويرضخ له، الإمام يرضخ له، ينفله زيادة على سهمه، فلم يسقط سهمه الرضخ له. نعم. كذلك من المسائل التي ذكروها في هذا أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة والقضاء، الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين مع القضاء، فلم يسقط الأكبر وهو الكفارة المغلظة الأصغر وهو القضاء، وهو القضاء. نعم. وهذا يبين لك أن هذه القاعدة غالبا ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه غالبا. نعم. وثابتا بالشرع قدموا على مثابتا بالشرط كان مسجلا. نعم، هذه القاعدة 25، وهي ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. الشرع حاكم والشرط محكوم، فالشرع أقوى من الشروط، فإذا خالف الشرط الشرع فإن الشرط يبطل ويقدم الحكم الشرعي، سواء اشترط الإنسان ذلك على نفسه أو اشترطه لغيره. فلو أن إنسانا شرط عليه في المعاملة الربا أنه إذا لم يسدد خلال 20 شهرا يزاد عليه، فإن هذا الشرط باطل لأنه يخالف الشرع، والشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. في كتاب الله هنا يا إخوة ليس المقصود به القرآن، وإنما في كتاب الله يعني ليست في حكم الله، ليست في حكم الله يعني مخالفة لحكم الله. كل شرط ليس في كتاب الله يعني يخالف الشرع فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وهذا نص في القاعدة، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وشرط الله أوثق. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث، لو أن شخصا باع عبدا واشترط أن يكون ولاؤه له، فإن هذا الشرط يخالف الشرع فيبطل هذا الشرط. وذلك لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة من أهلها، اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني هذا الشرط لا ينفع شيئا. ثم خطب الناس وقال ما ذكرناه، ثم قال إنما الولاء لمن أعتق. فالشرط المخالف للشرع باطل، والمقدم هو الحكم الشرعي. ولما كان الإلزام الشرعي أقوى من الإلزام بالشرط، ذهب جماعة من العلماء إلى أن نذر فرض العين لا ينعقد، لأنه لا يفيد شيئا، لا يفيد إلزاما، لأن الإلزام حاصل بالشرع، ولا يفيد توكيدا، لأن إلزام الشرع أقوى من إلزام النذر. يعني لو أن إنسانا نذر أن يصوم شهر رمضان، نذر أن يصوم شهر رمضان، قالوا ماذا يفيد هذا النذر؟ الإلزام حاصل بالشرع وهو أقوى من إلزام النذر. والتوكيد لا يحصل هنا، لأن إلزام الشرع أقوى من إلزام النذر. لو أن إنسانا نذر أن يصلي المغرب، قالوا هذا النذر تحصيل حاصل، لأنه يجب عليه أن يصلي المغرب بحكم الشرع، وحكم الشرع أقوى من النذر. نعم. ولذلك قال الناظم نعم. ومن هنا ما صح نذر الواجب وقس عليه تحظى بالمواهب. نعم، كما قلنا، لأن الشرع أقوى من النذر، فالنذر هنا لا يفيد شيئا. نعم. وكل ما استعماله قد حرم فليكن اتخاذه محرما. نعم، هذه القاعدة 26، وهي قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ومعنى هذه القاعدة يا إخوة أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اقتناؤه مطلقا، ما حرم استعماله مطلقا حرم اقتناؤه مطلقا، وما حرم استعماله من وجه حرم اقتناؤه من ذلك الوجه. بالأمثلة يتضح لكم الأمر. ما حرم استعماله مطلقا حرم اقتناؤه مطلقا، مثل الخنزير، الخنزير يحرم استعماله مطلقا بأي وجه من الوجوه، فيحرم اقتناؤه مطلقا، لا يجوز اقتناؤه مطلقا. ومثل الخمر، الخمر يحرم استعماله مطلقا حتى في الدواء، فيحرم اقتناؤه مطلقا. وما حرم استعماله من وجه حرم اقتناؤه من ذلك الوجه. مثال ذلك الذهب والفضة، يحرم استعمالها في الأواني، يحرم استعمالهما في الأواني، الذهب والفضة يحرم استعمالهما في الأواني، فيحرم اقتناؤهما في الأواني، يحرم اقتناء الآنية من الذهب والفضة، ويجوز استعمال الذهب والفضة في الحلي للمرأة، فلا يحرم اقتناء الذهب والفضة في الحلي للمرأة، ويجوز للرجل أن يستعمل الذهب والفضة في التجارة، يجوز للرجل أن يستعمل الذهب والفضة في التجارة، فلا يحرم أن يقتنيها أن يقتنيهما للتجارة. هذه مسألة مهمة يا إخوة، ما حرم استعماله من وجه حرم اقتناؤه من ذلك الوجه فقط. مثال ذلك أيضا الكلب، الكلب يحرم اقتناؤه لغير الصيد، يحرم استعماله لغير الصيد ولغير الزرع ولغير الحراسة، فيحرم اقتناؤه إذا لم يكن للصيد ولم يكن للزرع ولم يكن للحراسة، حرام. كلب الزينة هذا الذي ابتلي به المسلمون، ابتلي به بعض المسلمين في زماننا تقليدا للغرب والكفار، ويشترون كلابا بأثمان باهظة يضعونها في البيوت مثل الطيور والقطط، ويأخذونها معهم في الحدائق، هذا حرام، وينقص الأجر، يعني فيه إثم وينقص الأجر، ليس فقط أن فيه إثما، فيه إثم وينقص الأجر كل يوم. أما اتخاذ الكلب اقتناء الكلب من أجل الصيد فهذا جائز، اقتناء الكلب من أجل الحراسة فهذا جائز، اقتناء الكلب من أجل الزرع فهذا جائز، فهذا ينبغي أن يعلم ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه مطلقا، وما حرم استعماله من وجه حرم اتخاذه من ذلك الوجه. نعم. ونقضت بصورة في باب الصلح فهو فتحه للباب مهما يكون مشتركا، ولكن أجيب عنها بجواب متقن. نعم، يعني بعض أهل العلم قال هذه القاعدة تنقض بصورة، وهذه الصورة لو صالح صاحب البيت جيرانه أهل الدرب المشترك على ألا يستعمل ذلك الدرب، على ألا يستعمل ذلك الدرب، حصلت مشكلة ثم صاحب البيت صالح جيرانه على ماذا؟ على ألا يستعمل هذا الدرب المشترك، يستعمل طريقا أخرى، فسمر الباب المفتوح على هذا الباب المشترك بناء على الصلح. قالوا يجوز له أن يفتحه، لكن لا يجوز له أن يستعمل الدرب، لا يجوز له أن يستعمل الدرب، فالمرور بالدرب حرام عليه، ومع ذلك جاز له أن يتخذ الباب الذي يؤدي إلى المرور، لكن لا يجوز له أن يمر، لا يجوز له أن يمر، فالباب وسيلة للمرور، ومع ذلك لم يحرم عليه والمرور حرام عليه. وأجيب عن هذا بأنه جاز له أن يفتح الباب لمصلحة، وسيمنعه الجيران من المرور لو أراد، يعني قلنا الدرب له ناس سيمنعونه لو أراد أن يمر، فلم يمنع من فتح الباب لمصلحة مثل دخول الهواء إلى بيته أو نحو ذلك. نعم. وكل ما حرم أخذه حضر إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر. نعم، هذه القاعدة 27 قالوا فيها ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ومعنى ذلك أن ما يحرم للإنسان أن يأخذه يحرم عليه أن يعطيه لغيره إذا كانت علة التحريم موجودة في ذلك الغير. ما حرم على الإنسان أن يأخذه يحرم عليه أن يعطيه لغيره إذا كانت علة التحريم موجودة في ذلك الغير. فيحرم مثلا على المرأة أن تأخذ أجرة النياحة، يحرم عليها أن تأخذ أجرة على النياحة، فيحرم عليها أن تعطي غيرها أجرة على النياحة. ويحرم على الإنسان أن يأخذ آلات الملاهي، آلات الطرب، وأن يأخذ أشرطة الطرب، فيحرم عليه أن يعطيها لغيره على سبيل المعاوضة أو من غير معاوضة. وبهذا نعرف يا إخوة خطأ بعض الناس الذي إذا اعتقد حرمة شيء باعه. بعض الناس إذا اعتقد حرمة شيء باعه لغيره، وهذا لا يجوز. ما دمت ترى أنه يحرم عليك أن تأخذه فإنه لا يجوز لك أن تعطيه لغيرك، لا يجوز لك أن تعطيه لغيرك ولو بسبيل المعاوضة، ولو بسبيل المعاوضة. يعني مثلا لو أن إنسانا عنده آلة عود يضرب عليها، أو جيتارة أو نحو ذلك يضرب عليها، ثم علم أنها حرام فإنه لا يجوز له أن يعطيها لغيره على سبيل الهدية، ولا يجوز له أن يبيعها على غيره. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وذلك لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإعطاء الحرام إلى الغير تعاون على الإثم والعدوان. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قالوا: فالإعطاء نوع من السن، فيلحقه الوزر لو فعل فيكون حراما. لكن الحظوا يا إخوة أني قلت في كلامي إذا كانت علة المنع أو التحريم موجودة في ذلك الغير. أما إذا لم تكن علة التحريم موجودة في ذلك الغير فإنه لا يحرم أن يعطى. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم أن يأخذوا الصدقة والزكاة، يحرم عليهم أن يأخذوا الصدقة والزكاة، لكن لا يحرم عليهم أن يعطوها لغيرهم، لأن علة المنع ليست موجودة. طبعا نحن نقول أهل البيت يحرم عليهم أن يأخذوا الصدقة والزكاة، لكن لا يحرم عليهم أن يعطوها لغيرهم ممن ليس من أهل البيت. فالرجل من أهل البيت إذا كان عنده مال زكوي يجب عليه أن يزكي ويعطي الزكاة لغير أهل البيت، يعطي الزكاة لغير أهل البيت. لماذا؟ لأن علة المنع خاصة بأهل البيت وليست موجودة في غيرهم، ليست موجودة في غيرهم. المثال الثاني: يحرم على الرجل أن يأخذ حلية الذهب إذا قدمت له ليلبسها، لأن حلية الذهب على الرجل حرام، ويجوز له أن يعطيها للمرأة، يجوز له أن يعطيها للمرأة، لأن علة المنع ليست موجودة في المرأة، بل المرأة يجوز لها أن تأخذ حلية الذهب. نعم. واستثني نحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالم. نعم، قال العلماء هناك مسائل مستثناة يحرم على الإنسان أن يأخذ فيها شيئا ويجوز له أن يعطيها لغيره، منها الرشوة، فإن الرشوة يحرم على الإنسان أن يأخذها، ويحرم عليه أن يعطيها لغيره أيضا، لكن استثني من ذلك شيء، إذا كان له حق ومنعه منه ظالم ولم يستطع أن يتوصل إليه إلا بأن يدفع رشوة، فإنهم قالوا يجوز له أن يدفع ويحرم على ذاك أن يأخذها. لاحظوا يا إخوة، قالوا إذا كان له حق، حق له ثابت، ما يأتي واحد يقول أنا من حقي أن أتاجر في البلد إذا أعطي رشوة حتى أحصل على التجارة، لا، هذا ليس حقا لك. إذا كان للإنسان حق ولكن منعه ظالم عدوانا، منعه من هذا الحق ولم يستطع أن يتوصل إليه بطريق مباح، ما يستطيع أن يتوصل إليه إلا بدفع رشوة، قال العلماء في هذه الحال، حال الضرورة في مثل هذه الصورة، يجوز له أن يعطيه الرشوة مع أنه يحرم عليه أن يأخذها، مع أنه يحرم عليه أن يأخذها. نعم. وفك مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجره ليصله. نعم، فك الأسير المسلم ولو كان عند مسلم، يجوز أن يدفع له مبلغ حتى يفك الأسير، مع أن أخذه حرام، مع أنه أخذه حرام، الكافر الذي أسر مسلما حرام عليه أن يأخذ فداء للمسلم، لأن أسره ظلم، والمسلم لو أسر مسلما حرام عليه أن يأخذ فداء للمسلم، لكن إذا لم نستطع تخليص الأسير إلا بدفع الفداء جاز لنا أن ندفع، وحرم على آسره أن يأخذ، وحرم على آسره أن يأخذ. قال وما قد بذله لمن يخاف، المكتوب عندنا في المطبوع هنا هجره، والحقيقة أنه ليس هذا صوابا، وإنما وما قد بذله لمن يخاف هجوه ليصله، الشاعر الهجاء، إذا خاف الإنسان أن يهجوه وأن يهجو عائلته فأعطاه صلة حتى يسكت عنه، فإنه يحرم على الشاعر أن يأخذ هذا، لأن هجوه للمسلمين حرام، ولكن يجوز لمن يخاف سلاطة لسانه أن يعطيه، يجوز له أن يعطيه مع أن أخذه حرام. ومن ذلك اليوم الذين يروجون الشائعات وأصحاب وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يمكن أن يروجوا شائعة على إنسان فاضل، فإذا خاف الإنسان منهم فلا يجوز له أن يعطيهم شيئا، ولكنه بالنسبة لهم حرام، فهذا جاز إعطاؤه مع أنه يحرم أخذه. نعم. وحيثما خاف الوصي ظالما أعطى من المال ليضحي سالما. نعم، إذا خاف الوصي على مال اليتيم ظالما أن يأخذ هذا المال، فله أن يعطيه بعض المال، يعني لو علم الوصي أن ظالما أراد أن يستولي على أرض الأيتام وهو قادر على الاستيلاء، ولو وضع يده عليها لذهبت، معروف. يجوز له أن يعطيه بعض المال حتى يترك هذا المال، حتى يخلص مال الأيتام من يده، فهنا جاز الإعطاء مع أنه يحرم الأخذ. نعم. والبذل من قضي لكي يولى، والأخذ للسلطان لن يحل. نعم، لو كان الإنسان يعرف أنه لا يصلح للقضاء في البلد إلا هو، يعرف أنه لا يصلح للقضاء في البلد إلا هو، ولكن السلطان لن يوليه إلا إذا أعطاه شيئا، أو المسؤول عن التولية لن يوليه إلا إذا أعطاه شيئا، هنا قالوا يجوز له أن يدفع مع أنه يحرم على السلطان أن يأخذ. وكذا كل ولاية يرى الإنسان أنها متعينة عليه لأنه لا يوجد من يصلح لها، فإنه يجوز له أن يبذل مالا في مقابل الحصول عليها إذا منع منها. لاحظوا يا إخوة، كل ولاية يرى الإنسان أنه لا يوجد أصلح لها إلا هو، انتبهوا لهذا القيد، لا يوجد أصلح لها إلا هو، مثلا هو في قرية ولا يوجد من يحفظ القرآن إلا هو، والبقية لا يحفظون ولا يحسنون الصلاة، لكن القائم على التولية تولية الأئمة لن يعينه إلا إذا دفع له شيئا، قالوا يجوز له أن يدفع له في هذه الحال، لأنه لا يوجد أصلح، لا يوجد من يصلح لها إلا هو. وكذا القضاء، مع أنه يحرم على ذلك أن يأخذ، وما يأخذه مال سحت حرام، فهنا جاز الإعطاء مع أن الأخذ حرام. نعم. فائدة تقرب من ذي قاعدة، قاعدة أخرى لديهم واردة، وهي ما حرم فعله حضر طلبه أيضا كما عنهم ذكر. نعم، هذه قاعدة قريبة من القاعدة التي معنا، وهي أن ما يحرم على الإنسان أن يفعله يحرم عليه أن يطلبه من غيره، ما يحرم على الإنسان أن يفعله يحرم عليه أن يطلب فعله، يعني من غيره، يطلب من غيره أن يفعله. بشرط أن يكون ذلك حرام على الجميع، أن يكون ذلك حراما على الجميع، بشرط أن يكون ذلك حراما على الجميع. نعم. واستثني من صادق الدعاء، يعني يحرم على الإنسان أن يضرب على آلات الطرب، فيحرم عليه أن يطلب من غيره أن يضرب على آلات الطرب، واستثني من ذلك. نعم. واستثني من صادق ادعى فله تحليف من أنكره إذ فعله. نعم، يقولون من ادعى دعوى صدق على آخر ولا بينة له، فإن له أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف، مع أن الحلف في أصله ممنوع، وليس له أن يحلف، لكن له أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف، لأن الشرع جعل ذلك طريقا لإثبات حقه. نعم. وجزية الذمي تطلب وإن يحرم عليه بذلها كما زكن. المسألة الثانية المستثناة الجزية من الذمي، فإن الذمي يحرم عليه أن يبذل الجزية. لماذا يحرم عليه أن يبذل الجزية؟ لأنه يجب عليه أن يسلم، يجب عليه أن يسلم، وإذا بذل الجزية فإنه يبقى على دينه، فقالوا يحرم على الذمي أن يبذل الجزية، لأنه يجب عليه أن يسلم، لكن يطلبها المسلمون منه، فيقول له إما أن تبذل الجزية وإما أن تسلم وإما أن تخرج من ديارنا. فالجزية تطلب من الذمي مع أنه يحرم عليه أن يفعلها، مع أنه يحرم عليه أن يفعلها، فهذه مستثناة من القاعدة. نعم. وقعد الأصحاب فيما ينقل بأنه المشغول ليس يشغل. نعم، هذه القاعدة 28 من القواعد الكلية، وهي أن المشغول لا يشغل، وبعضهم يقول المشغول لا يشغل، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان مشغولا بشيء يتعين فعله فإنه لا يشغل بغيره، فإنه لا يشغل بغيره إذا كان يتعارض معه، إذا كان يتعارض معه. وكذا العين إذا كانت مشغولة بحق فإنها لا تشغل بشيء آخر. مثال ذلك، إنسان يصلي، إنسان يصلي، فإنه لا يطلب منه أن يدفع مالا لغيره، لأنه مشغول بالصلاة، مشغول بالصلاة، فلا يشغل بشيء، فلا يشغل بشيء آخر. عين مرهونة، عين مرهونة في دين، فإنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها لأنها مرهونة في الدين. نعم. ومن هنا مجاز أن يرهن ما رهنه أخرى كما قد علم. هذه مسألة في الرهن، وهي لو أن إنسانا رهن عينا في دين ثم استدان دينا آخر من شخص آخر، فإنه ليس له أن يرهن نفس العين، فإنه ليس له أن يرهن نفس العين. وبعض أهل العلم يقولون إذا كانت العين تفي بالدينين فلا مانع، يعني استدنت من شخص 1000 دينار فرهنت بيتا عنده، ثم استدنت من شخص آخر 1000 دينار أخرى وهذه الدار قيمتها 5000 دينار، 5000 دينار، إذن لو احتجنا لاستيفاء الدين منها هل تفي بالدينين أو لا تفي؟ تفي. هنا قالوا يجوز، هنا قالوا يجوز. أما لو كانت الدار 1500 دينار فإن لا يجوز أن ترهن في الدين الثاني لأنها لا تفي بالدينين، وهذا لعله أقرب والله أعلم، هذا لعله أقرب والله أعلم، أنه لا يمنع رهنها مطلقا مرة أخرى. فإذا كانت تفي بالدينين ولا تعارض فلا مانع من رهنها مرة أخرى، وإلا فإنها لا ترهن لأنها مشغولة بالرهن الأول. نعم. ولم يجوز إيراد عقدين على عين محلا واحدا في منجلة. نعم، لا يجوز إيراد عقدين على عين واحدة إذا كان العقدان يتنافيان، إذا كان العقدان يتنافيان فلهما أحكام مختلفة. ومن هنا كانت الفتوى بأن الإيجار المنتهي بالتمليك حرام، الإيجار المنتهي بالتمليك حرام، لأنه يرد على نفس العين الإيجار والبيع في عقد واحد، والإيجار لها أحكام والبيع له أحكام أخرى، فلا يجوز هذا العقد. العين إما أن تشغل بالإيجار وإما أن تشغل بالبيع، أما أن يرد العقدان في عقد واحد على نفس العين فهذا لا يجوز، فالمشغول لا يشغل. لكن بعض الناس يستعمل هذه القاعدة غلطا، فإذا دخل على الناس وهم يأكلون ما يسلم، يقول المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. لا، هنا ما في تعارض، يسلم عليهم. حتى لو دخلت على من يقرأ القرآن سلم عليه، سلم عليه، فإنه إن استطاع أن يجيبك باللسان جمع بين المصلحتين فأجابك وأتم قراءته، وإن لم يستطع لأمر ما أشار إليك كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل في الصلاة. فالسلام لا يمنع منه الانشغال الإنسان بأكل أو الانشغال الإنسان بقراءة، بل حتى لو كان لو دخلت على من يصلي سلم عليه، حتى لو دخلت على من يصلي سلم عليه، فإنه يرد بالإشارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. وها هنا للأصل تفصيل أسد في العقد حيث ما على العقد ورد. نعم، فصل السيوطي فيها، ويعني خلاصة التفصيل ما ذكرته، أنه لا يجوز إيراد عقدين على عين واحدة في نفس الوقت إذا كانت أحكامهما تتنافى، إذا كانت أحكامهما تتنافى. نعم. كذاك مما قعد المكبر على خلاف جاء لا يكبر. نعم، هذه القاعدة 29 من القواعد الكلية، وهي قاعدة المكبر لا يكبر. ومعنى هذه القاعدة أن ما كان مغلظا شرعا لا يغلظ زيادة على التغليظ، أن ما كان مغلظا شرعا لا يغلظ زيادة، مثل حد الزاني المحصن، فإن حد الزاني المحصن الرجم، فلا يغلظ زيادة بأن يقال مثلا يجلد 1000 جلدة ثم يرجم، الشرع غلظه هكذا بالرجم. دية شبه العمد، دية القتل شبه العمد مغلظة، فلا تجوز الزيادة في تغليظها. كفارة الجماع في نهار رمضان مغلظة، فلا تجوز الزيادة يعني عليها. أيضا مما يدخل في القاعدة ما كان له حد أعلى في الشرع فإنه لا يزاد عليه، يعني ما حدد له الشرع حدا أعلى فإنه لا يزاد عليه، كغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه يغسل 7 غسلات إحداهن بالتراب، فلا يزاد عليه، فيقال يغسل 10 مرات أو يغسل 11 مرة، فيقتصر على ما ورد في الشرع. ومن ذلك الأذكار التي جاءت بأعداد معينة فإنه لا يزاد عليه، مثلا من أذكار الصباح والمساء أن يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، فلا يزيد على ذلك فيقولها 110، لأن الشرع كبرها بهذا العدد فيقتصر على هذا العدد. نعم، لو كان يذكر ذكرا مطلقا يقول ما شاء 200 مرة 1000 مرة، لكن في أذكار الصباح يقولها 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما يأتي شخص يقول لا أنا نشيط أريد أن أقول 150 مرة كل يوم، نقول لا، ما دام أنها جاءت في الشرع على عدد فإنه يقتصر على هذا العدد في الموطن المراد. نعم. ومن هنا التثليث غير ندب في غسلات رجس نحو الكلب. نعم، ومن هنا التثليث غير ندب في غسلات رجس أي نجاسة الكلب مثل بوله، ليس الولوغ، الكلام هنا الرجس يعني النجاسة، مثل بول الكلب، فهل يندب أن يثلث أو تكفي مرة واحدة؟ على القول بأن النجاسة تغسل مرة واحدة، قال بعض الشافعية لا يندب أن يثلث ولو كانت نجاسة كلب، وإنما يكفي غسلها مرة واحدة، فإذا زالت من مرة كفى، فإذا زالت من مرة كفى. نعم. قلت الذي جرى عليه ابن حجر سنية التثليث وهو المعتبر. نعم، الذي عليه كثير من العلماء أنه يسن في إزالة النجاسة أن تغسل ثلاث مرات، وبعض أهل العلم يقول يجب أن تغسل ثلاث مرات، والصحيح أنه يجب أن تغسل مرة إن زالت العين بذلك، فإن لم تزل فإنه يزاد حتى تزول عين النجاسة. نعم. ومن يكن قبل الأوان استعجل عوقب بالحرمان فيما أصل. نعم، هذه القاعدة الثلاثون، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومعنى هذه القاعدة أن من كان له حق يحصل له بسبب شرعي فلم يستسلم للسبب الشرعي وقصد تحصيله بسبب محرم فإنه يحرم من ذلك الحق. أن من كان له حق يحصل له بسبب شرعي مثل الميراث، الميراث حق يحصل بسبب الموت، يحصل بسبب موت المورث، فلم يستسلم للسبب الشرعي وقصد تحصيله بسبب محرم. رجل يرث عمه بالتعصيب، ثم رأى عمه سليما صحيحا وقال هذا الرجل الآن بلغ 70 وهو في صحة وعافية، متى يموت؟ أنا أموت قبله. فوضع له سما من أجل أن يموت ويرثه، فإنه يحرم من الميراث، فإنه يحرم من الميراث. وعبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بقولهم المعاملة بنقيض القصد الفاسد، المعاملة بنقيض القصد الفاسد، من فعل شيئا بقصد فاسد فإنه يعامل بضد قصده فيمنع مما أراد. مثال ذلك، رجل في مرض الموت، رجل في مرض الموت طلق امرأته ثلاثا بغير رضاها، رجل في مرض الموت طلق امرأته ثلاثا بغير رضاها، هذا ماذا يقصد؟ واضح أنه يقصد حرمانها من الميراث. هنا قال جمهور أهل العلم ترث منه، ترث منه. بعض أهل العلم قال ما دامت في العدة، وبعض أهل العلم قال ما دامت لم تتزوج غيره، وبعض أهل العلم قال ولو تزوجت غيره، يعامل بنقيض قصده الفاسد، يعامل بنقيض قصده الفاسد. ومن ذلك أيضا لو قتل الموصى له الموصي، لو قتل الموصى له الموصي من أجل أن يحصل على الوصية فإنه يحرم من الوصية. يعني لو أن رجلا ثريا أوصى بثلث ماله لطالب علم، أوصى بثلث ماله لطالب علم، ثم طالب العلم هذا يعني انتهت إقامته في البلاد يريد أن يسافر، وقال هذا ما شاء الله يعني عاش دهرا ومتى يموت، فقتل هذا الموصي من أجل أن يحصل على الوصية. يقول جمهور العلماء عدا الشافعية يقول تبطل الوصية ويحرم من الوصية، ووضعوا لهذا ضابطا، كل أمر يترتب على الموت ينتفي بالقتل، كل أمر يترتب على الموت، كل فائدة تترتب على الموت تنتفي بالقتل، كل فائدة تترتب على الموت تنتفي بالقتل. واستثنوا من هذه القاعدة مسائل بعضها بعيد لكن ذكروها، من ذلك مثلا قالوا لو ألقى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا، لو ألقى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا، قذف بنفسه من الطابق الأول من أجل أن تكسر رجله حتى يصلي قاعدا ما يصلي قائما. طبعا هذا بعيد، بعيد أن عاقلا يفعل هذا، لكن قالوا لو فعله يصلي قاعدا ولا يجب عليه القضاء إذا شفي، مع أن مقتضى القاعدة أن يقال إنه يصلي قاعدا ويجب عليه القضاء إذا شفي معاملة له بنقيض قصده الفاسد، لكن هنا قال الفقهاء يصلي قاعدا ولا يجب عليه القضاء، يأثم لفعله ويصلي قاعدا ولا يجب عليه القضاء. وأقرب من هذا لو شربت المرأة دواء لتحيض في رمضان، لو شربت المرأة دواء لتحيض في رمضان في غير وقت حيضها فإنها تفطر ولا يجب عليها إلا القضاء وتأثم لفعلها. يعني امرأة ما تريد أن تصوم ومقيمة، ذهبت إلى الطبيب أو إلى الصيدلية وأخذت دواء ينزل الحيض بقصد أن لا تصوم، فنزل عليها الحيض في غير وقته، قصدها فاسد لكنها تفطر لأنها حائض ولا يجب عليها إلا القضاء وتأثم لفعلها. أيضا من الأمثلة البعيدة جدا قالوا لو ضرب رأسه في حائط ليجن، لو ضرب رأسه في حائط ليجن فجن سقطت عنه التكاليف. يعني إنسان تعب استغفر الله العظيم من الصلاة والصوم فضرب رأسه في الحائط حتى يجن حتى جن، قالوا تسقط عنه التكاليف مع أن قصده فاسد، لكن ما دام أن العقل ذهب فإن التكاليف تسقط. قال أحد مشايخنا معلقا على هذه المسألة هذا يسقط عنه التكليف قبل أن يضرب رأسه، لأن هذا مجنون أصلا، هذا مجنون أصلا. فذكرني بقول ابن القيم رحمه الله إن الذي يقول ما في الجبة إلا الله قد لا يؤاخذه الله بهذا، هؤلاء الحلولية الذي يقول ما في الجبة إلا الله قال قد لا يؤاخذه الله بهذا، لأنه لا يقول هذا إلا مجنون، ما في عاقل يعني يقول هذا القول، مع أنه معروف أنه مؤاخذ، لكن ابن القيم يريد أن يقول إن هذا القول رذيل لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل. من الأمثلة المستثناة من القاعدة عند أهل العلم لو قتلت أم الولد سيدها، لو قتلت أم الولد سيدها، من هي أم الولد يا إخوة؟ التي وطئها سيدها فأحملها فولدت منه، فولدت منه. معروف شرعا يا إخوة أنه إذا مات السيد تعتق أم الولد. طيب إذا قتلت أم الولد سيدها مقتضى القاعدة أن يقال إنها لا تعتق، من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل. لكن قال العلماء هنا تعتق ضرورة، لأنها لو لم تعتق من الذي سيملكها؟ ولدها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فيقول تعتق ضرورة. يقول بعض الناس طيب ما دام قتلت فإنها تقتل، ما يلزم، قد تقتل يعفى عنها، يعفو عنها الأولياء، يعفو عنها الأولياء، ما يقتص منها. قالوا هنا أم الولد إذا قتلت سيدها فإنها تعتق ضرورة. نعم. لكنها خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، بل قال في التحقيق ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل. هذا عند الشافعية، هذا عند الشافعية. هذه القاعدة يا إخوة عند الشافعية فروعها قليلة جدا، حتى قال بعض الشافعية لا يدخل تحتها إلا حرمان القاتل من الميراث فقط. وسبب هذا يا إخوة أن هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة سد الذرائع، مرتبطة بقاعدة سد الذرائع. وأوسع المذاهب في سد الذرائع هم المالكية، ولذلك أوسع المذاهب إعمالا لهذه القاعدة هم المالكية، وأقل المذاهب سدا للذرائع هم الشافعية. بل الشافعية ينكرون سد الذرائع أصلا، وإن كانوا من حيث العمل يعملون بها. ولذلك أقل المذاهب عملا بهذه القاعدة هم الشافعية، حتى قال السيوطي وغيره لا يدخل تحتها إلا مسألة حرمان القاتل من الميراث، وقولهم مرجوح، يعني قول الجمهور أوسع. والحنابلة والحنفية متوسطون في قاعدة سد الذرائع، فكذلك في هذه القاعدة هم متوسطون في إعمالها. نعم. وكان بعضهم يزيد فيها لفظا به عن خبرة يوفيها، وقال لا يحتاج معه استثناء، وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه، وليس المصلحة ثبوته عوقب فافقه ملمحة. فزاد وليس المصلحة ثبوته، ولكن هذه يعني الزيادة في الحقيقة غير مفيدة، هذه الزيادة غير مفيدة ولا تفيد المقصود، ولا تفيد المقصود. أنا أفضل صيغة المعاملة بنقيض القصد الفاسد. السلام ورحمة الله. أفضل صيغة المعاملة بنقيض القصد الفاسد. نعم. والنفل فيما قعدوه أوسعوا حكما من الفرض وعنه فرعوا. نعم، هذه القاعدة 31 من القواعد 40 الكلية، وهي أن النفل أوسع من الفرض، النفل أوسع من الفرض. ومعنى ذلك أن الشرع يوسع في النفل ما لا يوسع في الفرض، فيجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، ما لا يجوز في الفرض، وذلك ترغيبا في كثرة التنفل. ومن ذلك مثلا أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا من غير عذر، يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا من غير عذر. إنسان سليم قال أريد أن أصلي النافلة وأنا جالس، أريد أن أصلي الليل وأنا جالس، نقول يجوز وتصح، وإن كان الأجر ينقص على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. أما في الفرض فلا يجوز أن يصلي قاعدا مع الاستطاعة على القيام، لا يجوز أن يصلي قاعدا مع الاستطاعة على القيام. أيضا في النافلة يجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة حيثما توجهت به، يجوز للإنسان أن يصلي على الدابة، يجوز أن يصلي في الطائرة، يجوز أن يصلي في السفينة حيثما توجهت به. أما الفريضة فلا يجوز أن يصليها على الراحلة ما دام قادرا على الصلاة على الأرض، ما دام قادرا على الصلاة على الأرض يجب أن يصليها على الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة حيثما توجهت به راحلته، وكان يوتر على البعير، فإذا حضرت الفريضة نزل. فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة على الدابة حيثما توجهت به ولو إلى غير القبلة، أما الفريضة فيجب أن يصليها على الأرض متجها إلى القبلة ما دام قادرا على ذلك. فالنفل أوسع من الفرض. ما الحكمة؟ قال العلماء الحكمة الحث على كثرة التنفل، الحث على كثرة التنفل. نعم. وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للأصل الذي قد استقر، أي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدا. نعم، يقصد الناظم أنه قد يجوز في الفرض ما لا يجوز في النفل. نحن قلنا القاعدة يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، ولكنه قد يجوز في الفرض ما لا يجوز في النفل، وهو ما جاز للضرورة، وهو ما جاز للضرورة. نعم. ومنه ليس يشرع التيمم للنفل في وجه له قد رسم. نعم، يعني يقولون قد يتساهل في شيء من أجل ضرورة إيقاع الفرض، والنفل لا يضطر الإنسان إلى إيقاعه، لا يضطر الإنسان إلى إيقاعه. وأضرب لكم مثالا، العلماء يقولون فاقد الطهورين الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، يصلي الفرض على حاله، يصلي الفرض على حاله لضرورة إيقاع الفرض، لأن بين أمرين، إما أن نقول له صل الفرض وإما أن نقول له لا تصلي، فقالوا يصلي على حاله، ولكن قالوا لا يصلي النفل لأنه لا ضرورة هنا، النفل ليس بلازم، فلا يصلي النفل بغير طهارة، لا يصلي النفل بغير طهارة، ويصلي الفرض بغير طهارة ما دام عاجزا عن الطهارتين. كذلك قالوا فاقد الطهورين إذا كان جنبا، إذا كان جنبا وصلى الفرض فإنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ السورة. لماذا؟ لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، لكن الفاتحة فرض وركن فتجوز للضرورة، وأما السورة فنافلة فلا يجوز أن يقرأها، لا يجوز أن يقرأها. وذلك قالوا فاقد الطهورين إذا صلى الفرض فإنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، لأن الجواز هنا للضرورة فيقتصر فيه على مقدار الضرورة وهو الفرض. كذلك صلاة العاري، العاري العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته، قالوا يصلي الفرض ضرورة لكن لا يصلي نافلة وهو عريان، لأنه لا ضرورة هنا في صلاة النافلة. نعم. كذا سجود السهو. أعد. ومنه ومنه ليس يشرع التيمم للنفل في وجه له قد رسم. نعم، بعض الفقهاء يقولون التيمم ضرورة فيشرع للفرض ولا يشرع للنفل، يشرع للفرض فيتنفل يتيمم الإنسان ليؤدي واجبا ولا يتيمم للنوافل، ولكن هذا القول مرجوح جدا وضعيف جدا، فيتنفل للفرض ويتنفل فيتيمم للفرض ويتيمم للنفل، يتيمم للفرض ويتيمم للنفل. نعم. كذا سجود السهو ليس يشرع للنفل في قول غريب يسمع. نعم، سجود السهو قال بعض الفقهاء إنما هو مشروع في صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فلا يشرع فيها سجود السهو، فلو سهى عن واجب في صلاة النافلة فإنه لا يسجد للسهو، ولكن هذا القول شاذ وضعيف وغير معتبر، والقول المعتمد عند العلماء أن صلاة النافلة يشرع فيها سجود السهو كما يشرع في صلاة الفريضة، يشرع فيها سجود السهو كما يشرع في صلاة الفريضة. فهذه أمثلة لمسائل قال فيها بعض العلماء إنها تجوز في الفرض ولا تجوز في النفل، خلافا للقاعدة التي تقول النفل أوسع من الفرض. نعم. ثم الولاية التي تخص من ضدها أقوى كما قد نص. نعم، هذه القاعدة 32 من القواعد 40 الكلية، وهي أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، والمقصود بهذه القاعدة أن الولاية الخاصة على شيء بعينه أو على أشخاص معينين أقوى تأثيرا من الولاية العامة على أشياء عامة أو على أشخاص كثيرين. فيقولون مثلا ولاية الأب، ولاية الأب أقوى من ولاية القاضي، ولاية الأب أقوى من ولاية القاضي. لماذا؟ لأن ولاية الأب على الأولاد فقط، وولاية القاضي على كل الناس الذين يدخلون تحت ولايته، فولاية الأب أقوى، ولذلك قالوا ليس للقاضي أن يزوج مع وجود الأب وعدم عضله، ليس للقاضي أن يزوج مع وجود الأب وعدم عضله، ما دام أن الأب موجود فليس للقاضي أن يزوج المرأة إلا إذا كان الأب عاضلا ولا ولي غيره، ولا ولي غيره، لأن ولاية الأب أقوى من ولاية القاضي، أقوى من ولاية القاضي، فالخاص أقوى من العام. نعم. ضابط الولي يقال قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي. نعم، الولي قد يكون وليا في المال والنكاح كالأب العلي، كالأب المباشر والجد، فإنه يكون وليا على الأولاد في أموالهم وفي النكاح، يكون وليا في الأموال وفي النكاح، فولايته قوية. نعم. وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علم. نعم، سائر المعصبين غير الأب العلي لهم ولاية النكاح فقط وليس لهم ولاية على المال، ليس لهم ولاية على المال، الولاية على المال خاصة بالأب والجد، أما سائر العصبة فلهم ولاية النكاح دون ولاية المال. نعم. وكالأب الشفيق فيما قطر سفهها والجد كالأب جرى. نعم، المرأة التي كانت رشيدة ثم صارت سفيهة فإن الأب يلي نكاحها فقط، وأما ولاية المال فينصبها القاضي، لأنها هي كانت رشيدة فخرجت عن ولاية الأب في المال. لما صارت رشيدة من الذي يلي مالها؟ هي بنفسها، هي بنفسها، فسقطت ولاية الأب. فإذا طرأ عليها سفه بعد هذا فإن الأب ليس له ولاية على مالها، وإنما ولايته على النكاح فقط، أما ولاية المال فيرجع فيها إلى القضاء، القاضي هو الذي ينصب من يلي المال، وكذلك الجد مثل الأب. نعم. وقد يلي المال فقط كالوصي فاضبطه في الفروع لما تنحصي. نعم، وقد يكون الوالي على المال فقط دون النكاح كالوصي، الوصي على اليتيم مثلا لا ليس له ولاية على النكاح، وإنما ولايته على المال. نعم. فائدة مراتب الولاية أربعة عند أولي الدراية: ولاية القريب والوكيل، ثم وصاية وناظر الوقف يؤم. نعم، مراتب الولاية أربعة: ولاية القريب، وأقواها ولاية الأب، ثم ولاية الجد، ثم الوكيل فيما وكل عليه، ثم الوصي فيما جعل إليه، ثم ناظر الوقف في الوقف. فهذه مراتب الولاية. نعم. وإن تريد تحقيقها فارجع لما في الأصل للسكي قولا محكما. نعم، ولعلنا نقف هنا ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل، والإخوة يطلبون أن نسأل سؤالين.